طيب هذا مسار الثالوث الخميس حاكم اعوان في الاديان السابقه باختصار بدون ما ادخل في التفصيل، قلت لك اريد ان شاء الله اضع فيه بحث كتاب لوحده حتى يستبين حقيقه موقفنا لهذه القضيه بدون لا شطط ولا نقصان ولا زياده، كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام يحمل هذا الدين من كل قرن عدول لا استرخاء ولا شد. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذفه بالقذفه حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموها. بدك تعملوا مثلهم، فعملنا مثل كل النصارى في اللباس في الشراب في الشوكولاته في التصبيحه في اخره في الخلاء، هذا المرتفع عن خلاء الارض هذا اللي ما بيسوي طهاره ولا بيسوي وضوء صلاه حتى الناس يدخلوا في الخلاء ياكلوا عطريه نصارى ويتخلوا عطريه نصارى. فبعد ما تبعوهم في كل شيء تبعوهم ايضا باتخاذ احبار ورهبان. متى نشأ هذا في الإسلام وصار في الإسلام أحبار ورهبان؟ عندما تحولت الخلافة إلى ملك. الخليفة ما لازمه علماء سلطان ولا لازمه سحار عليم، لأنه يعني رجل صالح عنده شورى مكتفي بعلماء الصلاح مكتفي لما صار ما بده قصر ما بده بواب كل مستلزمات الخلافة الراشدة. لما صار ملك وطرأ الفساد على الملك في بني أمية ثم تحول إلى بني العباس ثم تحول إلى ملوك الطوائف ثم تحول إلى بني عثمان العثمانيين ثم تحول للحكومات الاستعمارية فرنسا إنجلترا ثم تحول بواسطة هذول إلى المرتدين. هذا كله ملك، هذا خلافة راشدة، ملك عضوض، ملك جبري ثم طوائف. هذا التحول في نظام الملك استلزم لوازم الملك، ولوازم الملك ايش؟ كاهن واعوام. استلزم فمنذ بني اميه كان على يمين بني اميه علماء الصلاح من الدين، وتقرا سلسله ذهبيه عطاء بن ابي رباح، رجاء بن حيوه، الحسن البصري، علماء الصلاح في عصر، وتجد الى جنب مباشره علماء ووعاظ الصلاح. ونشأت في كتب الرجال عندنا في كتب الفقه معركة بين علماء الصلاح وعلماء السلطان. تراجع سيرة الحسن البصري تجد فيها كلام من أنفس الكلام، حسن البصري يبهدل علماء، كان ماشي فوالد على باب الأمير فبهدل بهدل مقطوعة أدبية، كان فصيح رحمة الله عليه رضي الله عنه من أحسن ما يكون، إنه أذلتم العلم بدل ما تروحون فهن بدل ما يجوكم فأنتم رحتون فأذلتم العلم على بواب فكان حريا لكم أن تطيعوهم بدل ما يطيعوكم، أدب من أدب عظيم جدا. فتلاحظ في كلام حسن البصري أن هذه المدرسة نشأت من أيام بني أمية، ولما أرادوا بني أمية يبايع ابنه جاب ناس قالوا له بايع بالصيغ بايع بده يبايع أربعة عبد الملك بن مروان، جاب العلماء يشهدوا على بيعة أربعة ورا بعض، بده يحارب بده ياخذ الذهب والفضه، بعض خلفاء بني اميه وضع الجزيه على مسلمي الفتح، انه اذا اسلم الترك اسلم الفرس بدفعوا جزيه مثل النصارى، المهم فتح البلد بدفعوا جزيه، اسلموا كفروا بدفعوا جزيه. فهمت؟ ولو ثم مشت القضيه الى بني العباس فزادت الطين بله، لانه دخل علماء الكلام ونشات المذاهب وطلعت المعتزله وطلعت الفرق وطلعت الشيعه وطلعت فكان كل فرقه بدها تتقرب من الملك فتضع له علماء جنبه، فأصبح علماء السلطان في زمن بني العباس مصيبة. وكان نفس الشيء كما كان الحسن البصري هون علماء بني أمية هون، كان أحمد بن حنبل هون، وفي زمن في آخر بني أمية كان في رواية، على فكرة في عندي كتاب اسمه منهج العلماء أهل السنة في الأمر معروفنا، وفي كتاب عظيم جدا اسمه الإسلام بين الحكام والعلماء، مؤلفه من علماء العراق اسمه عبد العزيز البدري، حقيقة كتاب صغير مش كبير لكن يكتب بالذهب رحمة الله عليه، ومع ذلك دخل هذا العالم في فتنة الحكام وقتل صد المحسن، هذا أعظم شيء في المحسن. طيب كتب كتاب في مواقف الحكام والعلماء، جاب العلماء طبعا كله في العلماء الصالحين، فجاب لما دخل بني أمية كيف كان بآخر بني أمية مواقف الأوزاعي منهم من بني أمية، بدأ بني العباس كيف كان موقف الأوزاعي من بني العباس، ثم تقرأ سلسلة ذهبية بقى في التاريخ الإسلامي، الأوزاعي أحمد بن حنبل، سفيان الثوري، الأئمة الأربعة طبعا أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد، تجد مواقفهم هنا واستعصاء على هؤلاء العلماء. هشام بن عبد الملك جاء يريد كلمة من طاووس، كلمة وفي مسجلة في الكتاب قصة طاووس مع هشام، قصة عطاء بن أبي رباح مع هشام، جاء لعطاء بن أبي رباح قال له قال له كيف ترى في أمرنا؟ قال له أعرض نفسك على كتاب الله، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، قدام كل العالم. فهم؟ في بني أمية عبد الملك بن مروان أراد من سعيد بن المسيب من علماء الصلاح إنه بده يكسبه بأي طريقة، بده يزوجه بنته، وقصص طويلة كمان. هذا البحث يحتاج مجد ساعة حبيب، ممكن تخرجها من الكتب وتعمل فيها بحث تحت عنوان بين الحكام والعلماء الإسلام. فالشاهد إجا أحمد بن حنبل من هون، وخرج أحمد بن أبي جؤاد من هون، أحمدين، هذا في علماء الحق وهذا في علماء الباطل. وكان أحمد بن أبي جؤاد في ترجمته رجلا عالما فصيحا كريما سيدا أديبا لذيبا، اسمه عليه سناء عجيب جدا، أخذ في عديد خلق القرآن وأكبر الله سبحانه وتعالى في هذه المصر. وحارب أحمد بن حنبل حتى وقف أحد أعوانه من كبار علماء بني العباس يقول للمعتصم، والأحمد بن حنبل يجلد بين يدي المعتصم، لفوه بالحصير وداسوا عليه. قصة أحمد بن حنبل رائعة بديعة، ألف فيها ابن الجوزي كتاب كامل لوحده في سير علام النبلاء 36 صفحة. فقام هذا الرجل يغري المعتصم عبعدوه فقط، فقال آم، قال يا إمام اقتله ودمه في عنقه، اقتله ودمه في عنقه. قلت له أنا بتحمل عنك يوم كتير. ثم مشت القضية إلى ملوك الطوائف، وتجد في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي كلام من أنفس الكلام في علماء السلطان وفي السلاطين اللي يقرر علماء السلطان. ثم تأتي إلى الأتراك، ثم تأتي إلى الملوك، ثم وهكذا. لما جاء إبراهيم باشا غزا الشام وغزا في القضية، وكان جبار ابن محمد علي باشا، وكان ملك مصر والشام، مر في الأزهر، ففي شيخ اسمه كذا الحلبي، نسيت اسمه عبد العزيز ولا ما أدري إيش، الحلبي من شيوخ الأزهر، ذكر الشيخ عبد الله عبدان في كتبه، جالس وقصة مشهورة، مالد رجله الشيخ ومر على إبراهيم باشا وكان جبار، فمالد رجله فعبد الله ركبه فعبد ما لم يركبه، فغضب جدا وراد يبطش فيه. فواحد من علماء السلطان قال له بسيطة جدا، بس أعطيني كم جنيه ذهب وبكرة بيجي بيمشي معنا. فأخذ الفلوس وأجل عند الشيخ، قال له بقول لك إبراهيم باشا أقضي بها حاجتك. فقال له أرجع إلى سيدك وقل له الذي يمد رجله لا يمد يده. وقصص من أنفس القصص، بس حتى ما يخرج بها المقام ممكن تأخذ عدة ساعات من القصص، لأني سبق جمعت مرة في برنامج هكذا اسمه بين حاكم وعالم، كتبت بعض القضايا في شيء حوالي 50-60 قصة. الشاهد في الموضوع هذا أصل مدرسة علماء السلاطين. جاء الفرنسيون والإنجليز، دخل الإنجليز الهند وباكستان، قالوا لازم نخترع مذهب ونجيب كاهن طرطور يقول جهاد الإنجليز باطل وباهي جهاد في الإسلام، فاخترعوا البهائية والقديانية، ثم دخلوه على معظم المذاهب الصوفية. وما قضت فرنسا على الجهاد في الجزائر إلا ما قاموا شيوخ التصوف في الجزائر وقالوا فرنسا من قدر الله ولا يجوز محاربة قدر الله بأسلحتنا، اتركوا فرنسا فنحدد عن المشكلة. فهم؟ وخرجت فرنسا وبريطانيا وتركوا البريطانيين محمد علي جناح في باكستان، شيعي أغاخاني ماسوني، أول رئيس دولة إسلامية بعد كل هالتعب والشقا حطولهم إياها هكذا في باكستان، وصار أحد المقدسات الثلاثة في باكستان، في باكستان بيقدسوا باكستان والروبية ومحمد علي جناح، هاي المقدسات الثلاثة في باكستان، حتى الجماعة الإسلامية حتى كل الصالحين المنيحين عند محمد علي جناح المقدسات في باكستان. فنفس العملية، نفس العملية ومشت معنا إلى الآخر، آخر ما حرر إنه قاد حمل انتخابية لبنزير بوتو مولانا فضل الرحمن، فنفس العملية مشت قاد حمل انتخابية، ونفس العملية قاد الحمل لأحمد لخالد بقداش مؤسس الشي الحزب الشيوعي السوري اللبناني قبل 30 سنة. مين كان قاد الحمل الانتخابية تبعه؟ في المسجد الأموي تتم الحمل الانتخابية لمؤسس الحزب الشيوعي، قاد الحمل الانتخابية الشيخ أحمد كفتارو مدرس في المسجد الأموي، الآن هو مفتي الدولة، وجلس في صلاة الجمعة مؤسس الحزب الشيوعي، صلوا الناس الجمعة وجلسوا بيستنوا الخطبة بتاع الحمل الانتخابية، وخالد بقداش بتاع الحزب الشيوعي نادي الصلوات بعدية، سنة بعدية ولا سنة بعدية، من ركع سنة بعدية؟ وجلس خالد بقداش يقول نشوفوا الأخوان المسلمين هذول الظالمين بكفروا هذا الرجال، لك كل يوم خلصنا سنة ولسه بيصلي. هذا الآن هو مفتي الدولة، صلوا ما أدري كم سنة مفتي الدولة. العلماء حتى كان في علماء صالحين جيدين ضحك عليهم من قبل الحكام طغاة، وبسبب هذه الضحكة خربوا بيت الإسلام. أظن ابن خلدون ولا نسيت من كبار المؤرخين والعلماء، ما فتحت قلعة دمشق لتيمور لنك الا بعد ما عجز عن قلعه دمشق قالوا بعثوا لنا وفد فيه من اكبر علماء. بعد وفد بعلماء دمشق فين اصلا ابن خلدون؟ نسيت واحد في هكذا بهل معي باسم. دخل على تيمور لانك حضر المؤذنين والمسبحين والمتصوفين والسلام والجو حضره وبخور ولمبه خضره وكهرباء 110 كل شيء تمام. كان نزل من عند حاكم دمشق على برقص وبخمر ومصيبته مصيبه واحد فاسح مثل مرض زمان. فرجع لاهل دمشق قال لهم هذا الذي تمنعونه هذا الذي جاء خير منه في الدين افتحوا له. فتحوا له باب قلعه دمشق ويا ويلك من قلعه دمشق وايش صار فيها مذبحه تيمور لك حتى الان يعير اهل دمشق في هذه المصيبه. وجرت في الامثله من كثره ما نهك من الاعراض وحرق من البيوت كذا كانت ما حسبنا.